بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند باب قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في باب الخوف من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد انتهينا إلى هذه الآية، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد، لما غزا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحصل على المسلمين ما حصل من القرح الذي أصابهم، استشهد منهم عدد كثير، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه في هذه الوقعة، حيث هشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، وأصابه ما أصابه. فلما أدبر المشركون وعاد المسلمون إلى المدينة ومعهم الجرحى والمصابون، تلاوم المشركون في ذهابهم، قالوا: لو رجعنا وقضينا عليهم نهائيا. فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي هم به المشركون، فأمر أصحابه الذين حضروا الغزوة أن يخرجوا وفيهم الجراح، فخرجوا رضي الله عنهم بعدما أصابهم القرح، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد. فبلغ المشركون خروجهم وأنهم في انتظار المشركين، فأصابهم الرعب، قالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة. فأصابهم الرعب فانهزموا، وعاد المسلمون سالمين ولله الحمد، لم يصبهم أي أذى، وحصلوا على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، يعني ما تهدد به المشركون المسلمين، إنما هو كيد من الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياءه، قيل معناه أن الشيطان يخوف الذين في قلوبهم مرض، خوفهم بالمشركين. وأما أهل الإيمان الصادق فإن هذا إنما أفادهم القوة والشجاعة، ولهذا قال: يخوف أولياءه، ما قال يخوفكم، قال يخوف أولياءه، يعني الذين فيهم نفاق وفيهم ضعف إيمان. هذا قول. والقول الثاني في الآية: يخوف أولياءه، أي يخوفكم أيها المسلمون بأوليائه، أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا المسلمون لم يخافوا من المشركين، وإنما يخافون من الله سبحانه وتعالى. فخرجوا إلى هذا المكان ينتظرون المشركين، فلما بلغ المشركين خروجهم خافوا فولوا الأدبار، ولله الحمد ولوا الأدبار، وحصل المسلمون على الأجر العظيم في خروجهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله، يعني الله كافينا، ومن كان الله كافي فلا يضره أحد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم بين أن هذا من كيد الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن الخوف من العبادة، وهو نوع من أنواع العبادة، الخوف الذي معه خضوع ومعه ذل للمخوف هذا نوع من العبادة، أما الخوف ليس معه خضوع للعدو فهذا طبيعي لا يضر. نعم. وقال تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية في أول سورة التوبة، لما أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن عمرة الحديبية، فالله جل وعلا قال وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني المشركين يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، لا يليق بالمشركين أن يتولوا المساجد، إنما يتولاها المؤمنون. إنما يعمر مساجد الله، يعمرها يعني بالطاعة والعبادة والصلاة، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالمشركون ليس لهم أن يعمروا المساجد ولا يمكنون من ذلك، لو أرادوا أن يعمروها لم يمكنوا من ذلك، وإنما يعمرها أهل الإيمان، يعمرونها بالبناء ويعمرونها أيضا بالطاعة والعبادة. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، من الناس نوع من الناس من المنافقين، من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني أصابه ما يصيب المسلمين من أذى الكفار، فإنه ينهزم ويضعف. فإذا أوذي في الله يعني بسبب إيمانه جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففر من أذى الناس إلى عذاب الله، كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. نعم. من الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة، وذلك أنه لما طلب معاوية رضي الله عنه لما تولى على أمر المسلمين كتب إلى عائشة يطلب منها النصيحة، فكتبت له بهذا الحديث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. توصي معاوية رضي الله عنه بمضمون هذا الحديث أن لا يلتمس رضا الناس بسخط الله، وإنما يقدم رضا الله على سخط الناس. هذا هو تحقيق التوحيد والعبادة. فالمسلم لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله، ولو هدده من هدده من المشركين ومن أتباع الشيطان. وكذلك المسلمون اليوم في هذا الزمان أمام تهديدات الكفار ووعيدهم وإيعادهم، فالمسلمون لا يهمهم ذلك إذا تمسكوا بدينهم، فإن الله معهم وناصرهم، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين الآن أن لا يخافوا من تهديدات الكفار، ما داموا على الحق وما داموا على الصراط المستقيم فإن الله جل وعلا معهم، ومن كان الله معه فلن يضره أحد. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث أبي سعيد، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. نعم، فالمسلم لا يرضي الناس بسخط الله أبدا، هذا من ضعف اليقين بالله عز وجل، من ضعف الإيمان أن يرضي الناس بما يسخط الله سبحانه وتعالى. فلا يتنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الناس، أو يقدم إرضاء الناس على إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإن فعل هذا فإن يقينه بالله ضعيف أو لا يوجد. فعلى المسلم أن يكون مع الله سبحانه، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا يضره أحد. نعم. وأن تحمدهم على رزق الله. وأن تحمدهم على رزق الله، الرزق من الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يحمد سبحانه على الرزق. وإن جرى الرزق على يد مخلوق فإنك تحمد هذا المخلوق على قدر ما تفضل به، لكن الحمد المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولكن تحمد المحسن إذا أحسن إليك بقدر ما أسدى إليك، فهذا حمد جزئي، أما الحمد المطلق والكلي فهو لله سبحانه وتعالى. نعم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ومن ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، فالله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله، هذا من تحقيق التوحيد وقوة اليقين بالله سبحانه وتعالى، وألا يعلق قلبه بالناس، إن أعطوه رضي وإن لم يعط لم يرضى، لا يعلق قلبه بالناس. وإذا أسدى إليه أحد معروف فإنه يحمده على قدر ما أسدى إليه فقط. نعم. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، إذا قدر الله شيئا فلن يرده أحد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فيعلق المسلم قلبه بالله عز وجل، وما يأتيه إنما هو من الله، ما يأتيه من الرزق فإنما هو من الله أصلا وبداء، وإن جرى على يد مخلوق فإنه يشكر المخلوق على قدره كما سبق، وإذا لم يحصل له مطلوب فلا يذم الناس، وإنما يتيقن أن الله لم يقدره له، فما دام الله لم يقدره له فلماذا يذم المخلوق؟ فإنه هذا بقضاء الله وقدره، وهذا ربما يكون من مصلحته أيضا. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح الفوزان على ما بينتم وشرحتم في هذه الدروس المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الدروس. شكرا لزملائي الذين أشرفوا على هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.